والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الطاهرين. فقال الكليان يعني أي كليان إذا نظر إلى أي معنيين كليان، واضح الكلام؟ إذا أتينا بأي معنيين كليين فإما أن يكون الكليان إذا نسب أحدهما إلى الآخر، فنظرت إلى العلاقة بين أحدهما وبين الآخر، يعني العلاقة بينهما، نظرت في العلاقة بينهما، فإما أن يكون متباينين أحدهما مباينا للآخر أو متساويين، يعني أحدهما مساوي للآخر ويسمى هذا مساوي لهذا وهذا مساوي لهذا، وفي الأول يسمى هذا مباين لهذا وهذا مباين لذلك، أو أعم أو أخص مطلقا، يعني يقال أحدهما في هذه العلاقة هي علاقة العموم المطلق أو علاقة الخصوص المطلق، أو تسمى علاقة العموم والخصوص المطلقين أيضا، فإذا يسمى أحدهما عام أو أعم مطلقا من الآخر، والثاني يسمى خاص أو أخص مطلقا من الآخر. هذا درسناه في السنة، ولكن الآن ندرسه بشيء من التوسع، وأتم بحث له في الحقيقة في الشمسية، في شرح الشمسية. قال أو أخص مطلقا أو أعم وأخص من وجه، أو أعم وأخص من وجه اللي يسمى العموم والخصوص الوجهي، العموم والخصوص الوجهي، أو يسمى الخصوص الوجهي أو العموم الوجهي، يعني أحيانا يطلق تعبير بهذا الصورة، يعني العموم الوجهي أو يسمى العموم والخصوص الوجهي، يعني هناك عدة تعبيرات تطلق على هذا الآن. يريد أن يعني يعرف كل منهما وينظر في ضوابط، يعني هذا نضع ضوابط للمتباينين وللمتساويين، يريد ضوابط نضبط فيها هذه الأمور، ويريد أن ينظر أيضا في النسب بين الضاد ونقائض هذه الكليات، يعني نقائض المتباينين، نقيضان المتباينين ونقيضان المتساويين وهكذا كما سيرى. قال فبدأ بالمتباينين، قال الكليان إن تفارقا تفارقا كليا أي في جميع الصور فمتباينان، إن تفارقا تفارقا كليا أي في جميع الصور فمتباينان، كالإنسان والفرس فإن كل واحد منهما متفارق عن الآخر تفارقا كليا، وتقييد التفارق بالكلي الاحتجاج عما بينهما معلوم وصفه. الآن مرجع التباين، الكل التباين، هذا هناك تباين شيء اسمه تباين جزئي وهناك التباين الكلي. المتباينان هنا الذين يعني يتكلم فيهما الآن هما المتباينان تباينا كليا، المتباينان تباينا كليا. مرجع التباين الكلي إلى قضيتين سالبتين كليتين، كلها تكتب هذه. أول شيء التباين، علاقة التباين، مرجع التباين بين الكليين إلى جاذبتين كليتان من الجانبين. أرجو يا إخواني، يعني إذا كان عندي أنا ألف وكان عندي باء. فمن جانب ألف لا شيء من ألف باء، ومن جانب باء لا شيء من باء ألف. فإذا تتحقق علاقة التباين الكلي، التباين الكلي، تتحقق علاقة التباين الكلي بين ألف وباء إذا تحققت سالبتان كليتان، هي الأولى لا شيء من ألف باء، لا شيء من ألف باء. هل يكفي أن نقول لا شيء من ألف باء فقط ونسكت؟ لماذا؟ لماذا؟ يكفي ولا لا يكفي؟ يكفي، لماذا يكفي؟ إذن لو قلنا مرجعه إلى سالبة كلية من أحد الجانبين، هم زيادة في التفصيل يقولون مرجعها إلى سالبتين كليتين من الجانبين، لكن لو قال مرجعه إلى سالبة كلية واحدة من أحد الجانبين هذا يكفي. لماذا؟ لأن السالبة الكلية تستلزم سالبة كلية أخرى وهي عكسها. درسنا في السلم العكس المستوي وقلنا عكس الكائن الكلية اليقظية. إذن لو ثبت لا شيء من ألف باء فلا شيء، احنا دائما نعبر بالفاء هذه للالتزام، فلا شيء من باء ألف. واضح يا اخواني؟ إذا لو قال مرجعها إلى سالبة كلية من أحد الجانبين أو إلى سالبة، هذا زيادة في التفصيل. واضح يا اخواني؟ قال واضح. إذا كالإنسان والفرد، كالإنسان والفرد، ما واحد يجي يقول الإنسان والفرد يجتمعان في الحيوان، لأنه هنا النظر في الحيوان والنظر في الفرد والإنسان من حيث إن كل واحد منهما نوع، يعني من حيث النظر إليهما رحمكم الله، النظر إليهما يعني كل واحد منهما على أساس أنه نوع. نعم هما مشتركان في جنس واحد، ولكن بالنظر إلى كون كل منهما نوعا، نعم هما متفارقان تفارقا كليا. فلا شيء يصدق قولنا، فلا شيء من الفرد بإنسان ولا شيء من الإنسان بفرد. واضحة هذه الفكرة؟ قال فإن كل منهما متفارق عن الآخر تفارقا كليا، وتقييد التفارق بالكلي للاحتراز عما بينهما عموم وخصوص من وجه. سوف نصل بعد قليل علاقة العموم والخصوص الوجهي. مثلا ألف وباء بينهما عموم وخصوص وجهي، معنى ذلك أن ألف تنفرد في بعض الصور اللي هي هذه المنطقة البيضاء، هذه المنطقة اللي نسميها جيم، فتنفرد ألف عن باء في هذه المنطقة، في هذه المنطقة، واضح؟ وتنفرد يعني تعبيرهم تعبير العلماء تنفرد في بعض الصور وتنفرد باء عن ألف في بعض الصور في هذه المنطقة، خلينا نلخصها مثلا بهذا الشكل، ويجتمعان في بعض الصور يضربون عليه مثلا الحيوان الأبيض، بعض قال ألف حيوان باء أبيض، بعض الحيوان ليس بالأبيض، وبعض الأبيض ليس بحيوان، وبعض هذه المنطقة هذه يجتمعان في الحيوان الأبيض، زي بولر فيل بيرد الدب القطبي، ويعني مثلا هنا واضح الكلام؟ هذه فلاحظ هل هو تباين كلي؟ هل يصدق لا شيء من ألف باء؟ لا يصدق. لماذا؟ لأنه بعض ألف باء، فهذا تباين جزئي. هذه العلاقة هي ليس بعض ألف باء وليس بعض باء ألف، وبعض ألف باء المستلزمة لبعض باء ألف. فضابطها في القضايا جزئيتان سالبتان من الجانبين، وموجبة جزئية من أحد الجانبين مستلزمة من الجانب الآخر. سوف يعني الكلام فيها الآن. إذن لماذا قال هنا وتقييد التفارق بالكلي؟ قال بينهما تفارق كلي، أيوة، قال للاحتراز عما بينهما عموم وخصوص وجد، لأنه وجدنا هنا أن التفارق جزئي وليس كليا. فإنهما يتفارقان في بعض الصور ويتطابقان في بعضها، يعني في بعض الصور كما سيأتي. لا نتركها إلى أن يزيد هذا الكلام. وإلا أي وإن لم يتفارقا تفارقا كليا فلا يخلو إما أن يتصادقا في الجملة أو في بعض الصور، أو يتصادقا في جميع الصور. فإن تصادقا في بعض الصور فهما أعم وأخص من وجه كما سيجيء الكلام فيه. في شيء مش واضح فيه هذا الكلام اللي قلناه، أي في قال وإلا أي وإن لم يتفارقا تفارقا كليا، يعني لم يكون بهذه الصورة، فلا يخلو إما أن يتطابقا بالجملة يعني في بعض الصور أو في أي في بعض الصور أو يتطابقا في جميع الصور لعلاقة التساوي. فإن تطابقا في بعض الصور فهي أعم وأخص من وجه كما سيأتي، وإن تطابقا في جميع الصور فإما أن يتطابقا تطابقا كليا من الجانبين أو من جانبين. فإن تصادقا تصادقا كليا من الجانبين فهما متساويان. الآن سوف في أحب أن أنوه من له اطلاع على المنطق الرياضي أو الجبر المنطقي، هنالك ضوابط ممكن يعني نجدها لمن يحب الاطلاع على مثل ذلك. في شيء اسمه المجموعات، مثلا المجموعة ألف تساوي هي نفس الشيء في الإنجليزي A تساوي نفس الشيء، يعني مجموعة ألف تساوي مثلا واحد واثنان وثلاثة، المجموعة التي عناصرها مثل واحد واثنان وثلاثة، والمجموعة باء تساوي أربعة وخمسة وستة. فهل هنالك علاقة، هل هنالك شيء مشترك بينهما؟ أبدا. ولذلك يقولون ألف تقاطع باء يساوي قادر من المجموعة الثالثة. نعم. هذه المجموعة الثالثة. ليس هناك أي عنصر مشترك بينهما. فهذه علاقة التقاطع. علاقة التقاطع. وهذه أيضاً يضبطونها بأنه ألف اتحاد باء يساوي ألف زائد باء. اللي هي المجموعة التي عناصرها واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. فدائماً علاقة الاتحاد تجمع جميع العناصر بينهما. لاحظ جمعت العنصر تحت ألف زائد. واضح يا إخواني؟ لاحظوا في علاقة التباين ألف تقاطع باء قائم وألف اتحاد باء هي ألف زائد باء. واضح؟ هذا ضابط أيضا للتباين في كل ماشي الحال؟ طيب في هذا؟ لا. الآن أتى إلى المتساويين. الآن المتساويان قال فإن تصادقا تصادقا كليا من الجانبين كالإنسان والناظر فإنه يصدق كل واحد إنسان والناظر، يعني فإنه يصدق كل واحد منهما يعني من الإنسان والناظر على جميع أفراد الآخر، يعني كل ما صدق عليه أنه إنسان فقد صدق عليه أنه ناطق، لأنه الناطق هو فصل الإنسان وفصل الماهية هو جزءها المساوي وجزءها المساوي. لذلك يجوز تعريف عندما أجاز التعريف بالمفرد يجوز تعريف الإنسان بالفصل فقط، صح؟ أو بأي راهية لفصلها القريب فقط. فتقول مثلا ما هو الإنسان هو الناطق يكفي، فلذلك يصدق كل ما صدق عليه أنه إنسان فإنه يصدق عليه أنه ناطق، وكل ما صدق عليه أنه ناطق يصدق عليه أنه إنسان. فالتصادق الكلي هنا من الجانبين، فالتصادق الكلي هنا من الجانبين، وتقييد التصادق بالكلي بالاحتراز عما بينهما خصوص وعموم وخصوص الوجه، لأن هنالك تصادق ولكن تصادق جزئي في بعض الصور. واضح؟ فإن تطابقهما في بعض الصور. وقوله من الجانبين احتراز عما بينهما عموم وخصوص مطلق، فإن تطابق الكلية من جانب واحد. لاحظوا العموم والخصوص المطلق هكذا، هذه ألف وهي باء، كل ألف باء، لاحظ كل ألف باء فالتطابق، لاحظ كل ما صدق عليه أنه ألف فقد صدق عليه أنه باء، ولكن هل كل ما صدق عليه أنه باء فقد صدق عليه أنه ألف؟ لا، بل بعض ما صدق عليه أنه باء فقد صدق عليه أنه ألف، بعض ألف باء اللي هي متمثلة في ألف، بعض ما صدق عليه ألف أنه باء اللي هو هذا الجزء صدق عليه أنه ألف، بعض باء ألف وهو الحقيقة ألف، وهو ألف، يعني هذا الذي صدق عليه أنه ألف، أنه صدق عليه أنه باء، وأنه ألف في نفس الوقت هو ألف، لأنه ألف هي جزء من باء، فهنا التطابق في الحقيقة من كلي من جانب واحد، ومن الجانب الآخر تطابق جزئي، ولكن التساوي في الحقيقة هكذا، التساوي هكذا، إذا كانت هذه ألف فهذه عينها هي باء، فكل ما صدق عليه أنه ألف فقد صدق عليه أنه باء، لأن ألف وباء مترابطان، كما تقول مثلا ألف هي واحد واثنين وثلاثة مثلا، فتكون باء أيضا واحد واثنين وثلاثة، فلو قلنا ألف تقاطع باء يساوي ألف ويساوي باء، لاحظ علاقة التساوي كيف؟ العناصر المشتركة بين ألف وباء هي النفس، هي كل عناصر ألف التي هي نفسها كل عناصر باء، واضح؟ ولو أتينا بألف اتحاد باء تساوي ألف باء كما تساوي باء، لأنه في الاتحاد لا تكرار، فلاحظ التقاطع بين مجموعتين متساويتين يعطينا نفس المجموعة، والاتحاد بينهما يعطينا نفس المجموعة، لاحظ الضابط بينهما كيف؟ طيب، انتهينا هذا النقط. الآن التساوي، لاحظ إذا مرجع التساوي، يعني هنا الضابط مرجع علاقة التساوي بين كليين إلى موجبتين كليتين من الجانبين، واضح؟ هي كل ألف باء و هذه و مهمة جدا، و كل باء ألف، يعني ليس فقط كل ألف باء بل أيضا كل باء ألف. طب هل يكفي إحداهما عن الأخرى؟ هل تكفي واحدة فقط؟ لا تكفي من أحد الجانبين، لماذا؟ لا، بدنا التعبير اللي عبر فيه قبل قليل عبد المجيد، يعني مش عبد المجيد اسمه رضوان، كل ألف باء، لماذا لا تكتب كل ألف باء وحدها كما قلنا هناك لا شيء من ألف باء؟ طب لماذا لا تكفي هنا كتبنا لا شيء من الألف باء؟ لأنها تستلزم لا شيء من الألف باء، لكن هل يكفي كل ألف باء هنا؟ لا يكفي، لا، لا تستلزم كل باء، لكن تستلزم بعض باء، عكس الموجبة الكلية والموجبة، واضح يا إخواني؟ نرجع التساوي هذا. طيب الآن في شيء مش مفهوم؟ واضح يا محمد؟ واضح يا إخواني كلهم؟ بس مرجع التساوي بين كل الكليين، يعني أي كليين، أي كليين هنا، أي كليين، موجبتين كليتين من الجانبين، ماشي؟ كالإنسان والنظر فإنه يصدق طيب، وقلنا لماذا قيدها بالكليتين، بالكليين تطابق الكلي، لماذا قيده بالكلي؟ لأنه احتراز عن العموم وخصوص المطلق، لأنه تطابق هناك الكلي من جانب واحد وليس من الجانبين، واضح؟ طيب نقيضاهما أي نقيضا المتساويين كلا إنسان مش نقيض الآن نقيض الإنسان لا إنسان نقيض الناطق لا ناطق نقيض ألف نقيض ألف لا ألف رفع ألف نقيض باء لا باء لا باء نعم في الرياضيات هي ألف نقيض ألف كيف يعبر عنها نط نط أو completion of it سموها متممة متممة عرفت كيف؟ نعم يعني ما ليس يعني هكذا إذا كانت المجموعة يسموها المجال أو المجموعة اليونيفرسال اللي هي العامة مثلا المدى أو المجال إذا كان مثلا هذا هو مثلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس من واحد إلى خمس وكانت ألف هي واحد واثنين وثلاثة فما ليس بألف ما هو أربعة لاحظ كيف فليس ألف ما ليس بألف هو أربعة وخمس وألف هي واحد وثلاثة واضح الكلام الآن نأتي إلى نقيضا المتساويين نقيضا المتساويين الآن لاحظ الآن عندنا مثلا إحنا كلامنا في العلم إيش الحادث ولا القديم العلم الحادث محدود ولا غير محدود خلافا لما ادعى غير ذلك يعني العلم الحادث محدود فلو فرضنا جدلا يعني لو فرضنا هكذا هذه دائرة العلم الحادث دائرة صغيرة شوية على العلم الحادث واضح؟ لو فرضنا انه هذه هي دائرة العلم الحادث لا يخرج العلم الحادث عن هذه ماشي الحال؟ حادث الآن لاحظوا هي عندي لدينا متساويات لاحظ هنا في داخل دائرة المعلوم هذه نسميها ايش؟ دائرة المعلوم هي خلينا نسميها عبرنا عنها قبل قليل بالعامة مجموعة العامة أو اليونيفرسال الداخلية أو المدى أو المجال هذا مجال البحث أو مجال العلم ما يمكن أن يعلم دائرة المعلوم هنا دائرة ألف المساوية لذلك فهذا ألف وهو عينه باء طب أين لا ألف كل ما يمكن أن يعلم مما ليس بألف واضح فإذا هنا لا ألف وهي متساوية لا باء كما هو واضح إذا كان ألف وباء متساويان فلا ألف ولا باء متساويان الآن نأتي إلى البرهان نتكلم هذا فلنبرهن على أن هو قال ماذا؟ قال ونقيضاهما متساويان يعني إذا كان عندنا ألف وباء متساويات فيجب أن يكون نقيض ألف متساويا أيضا لنقيض باء واضح؟ فإذا الفرض أولا الفرض ماذا يسلم دائما الفرض يسلم صحته الفرض مسلم الصحة الفرض مسلم الصحة فهنا نفرض أن الفرض هو أن كل ألف باء ما معنى ألف باء متساويان؟ لا معنى أن ألف مساوية لباء كل ألف باء كل باء نعم أنا الفرض أن ألف وباء متساويان المطلوب معنى فهمنا لك قول ذلك فهذه بس طريقة شوي فيها تفصيل ما في داعي نفصل لمن درس معنا السنة لكن لمن لم يحضر الفرض أن ألف وباء متساويان، المطلوب إثباته هو إيه؟ هو أن لا ألف لا ألف ولا باء متساويان. واضح يا إخواني؟ المطلوب إثباته هو أن لا ألف مساوية إلى باء، أو ما ليس بألف مساوية لما ليس بباء. نبدأ من المتساويات. هو شايف يا شيخ محمد؟ أقول كل ألف باء، كل ألف باء، فما ليس ألف، أيوة، فما ليس بألف، كل ألف باء هيك متساويان، وكل باء مرجعها إلى كليات إلى كليتين موجبتين كليتين من الجانبين، كل ألف باء وكل باء ألف، فكل ما ليس ألف ليس باء، وكل ما ليس باء ليس ألف. واضح؟ كل ألف باء وكل باء ألف. الآن هذا يستلزم أن كل ما ليس بألف هو ليس باء، وكل ما ليس باء فهو ليس بألف. الآن عندنا أمران، لاحظ عندنا أمران، استلزام أول واستلزام ثاني، يريد أن نبرهن كل منهم كل منهما على حدة. فنعمل أولا هذا القسم، كل ما ليس بألف فليس باء، كل ما ليس بألف فليس باء. هذا إما أن يكون هذا صادقا، أو يكون ماذا يعني صادق؟ إما هذا هو الصادق أو يكون نقيضه هو الصادق، لأنه النقيضتان لا تصدقان معا ولا تكذبان معا. فتقول أيوة كيف نقيضها؟ من ينقض علي؟ بعض ما ليس باء، بعض ما ليس باء، ليش ليس باء؟ بعض ما ليس ألف، بعض ما ليس ألف باء. باء من أي عدد باء؟ كيف عدد باء؟ ليس باء يعني نقيض ليس باء، ليس ليس باء، إذا بعض ما ليس ألف ليس ليس باء، ليس ليس باء هي باء. واضح؟ بعض ما ليس ألف، بعض ما ليس ألف باء. أخذنا العكس المساوي صح؟ هذه بالعكس المساوي، هذه ايش القضية؟ هذه سالبة جزئية أم موجبة جزئية؟ موجبة جزئية، لأنه السلب فيها هاي معدولة الموضوع، معدولة الموضوع، هذه القضية ليست سالبة، هذه موجبة. إذا معدولة الموضوع هي موجبة، القضية موجبة جزئية، ما عكسها؟ بعض باء ليس بألف، وقد كان وقد كان كل باء ألف هذا كل. إذا لاحظ هنا فرق، قلنا إن كل ألف باء وكل باء ألف تستلزم بالضرورة كل ما ليس بألف ليس بباء، فإن لم تستلزمها لم تكن هذه، فلتصدق يعني كأنني أقول إذا كان كل ألف باء وكل باء ألف فليصدق كل ما ليس بألف أنه ليس باء، وإلا إن لم يصدق هذا فليصدق نقيضه وهو بعض ما ليس بألف ليس باء، المستلزم ببعض ما ليس بألف أنه باء، هذا يستلزم بعض ما بالعكس، هذا بالعكس المستوي صح؟ هذا العكس المستوي، عكس هذه وهذه نقيض هذه. فلاحظ لما عكسناها بالعكس المستوي ظهر عندنا خل. الخل لأنه ناقضت أصلا مفروض الصحة، ناقضت أصلا مفروض الصحة. فلما ظهر الخل عرفنا أن العكس باطل، بطلان العكس. العكس لازم يلزم بطلان المرسوم اللي هو الأصل تبعها، الأصل تبعها، الأصل بتاعها هذا هو نقيض هذه. فالأصل باطل لأن العكس باطل، فالأصل باطل معنى ذلك أن النقيض نقيض الأصل باطل، معنى ذلك أن نقيض الأصل باطل. إذا ثبتت عندنا أول قضية اللي هي الموجبة الأولى، كل ما ليس بألف ليس باء، كل ما ليس بألف فليس باء. الآن نأتي إلى القضية الأخرى وهي كل ما ليس باء ليس بألف. بنفس الطريقة، نفس الطريقة نقول كل ما ليس باء ليس ألف، وإلا هذا كل ما ليس باء ليس ألف، وإلا نقيضها بعض ما ليس باء ليس ليس ألف، يعني بعض ما ليس باء هو ألف. بالعكس المستوي يصير بعض ألف ليس باء. وقد كان وقد بعض ألف ليس باء، هذه نقيضة ماذا؟ كل ألف باء، كل ألف باء. هذا كل ألف باء مع نقيض كل ألف باء. ما نقيض كل ألف باء؟ بعض ألف ليس باء، فظهر التناقض. بعض ألف ليس باء وقد كان كل ألف باء، وهنا ظهر التناقض. بعض ألف ليس، بعض باء ليس ألف وقد كان كل باء ألف بالفرض. فإذا ظهر التناقض معنى ذلك أن هذه القضية التي نحن بنمر بها التي ناقضت أصلا مفروض الصحة تكون باطلة. هذه هي عكس قضية أخرى، هي لازمة لقضية أخرى. فهذا اللازم باطل، فالملزوم مثله باطل، فيكون النقيض هذا الباطل وهي هذه القضية صادقة. كل ما ليس باء ليس ألف تكون صادقة. فيكون هنا لاحظ صدقت عندي واضح البرهان. هناك طريقة أسهل بكثير من هذا الطريقة في البرهان، ولكنها تعتمد على شيء اسمه عكس النقيض المغالب، عكس النقيض الموافق. تعرفون عكس النقيض الموافق؟ عكس النقيض الموافق هكذا، إذا كان عندي كل ألف باء، فعكس نقيضها المخالف هو كل ما ليس، كل ما ليس باء ليس ألف، هو عشرة. عكس النقيض الموافق، هذه طريقة المتقدمين في العكس، دون العكس المساوي، عكس النقيض الموافق. نحن ندرس طبعا احنا في هذا الكتاب عكس النقيض الموافق وعكس النقيض المخالف. لاحظ، فكل ألف باء كل ما ليس، فهذا يستلزم، يجب علينا عندها أن نبرهن يعني على عكس النقيض المخالف. هذا برهانه من الفراد، يعني عكس النقيض الموافق كل ألف باء، أيوة، فكل ألف باء تستلزم كل ألف باء صادقة بالفرض. فكل ما ليس، كل ما ليس باء ليس ألف، وكل ما ليس باء ليس ألف. وإلا طبعاً هو موافق المخالف، هذا موافق، لأنه موافق من الأطوار في كل ما ليس باء ليس بألف، وإلا فبعضه كذا تكون نقيضها. فبعض ما ليس باء ليس ألف، ليس باء ليس ألف، ها هذا برهان للعكس النقيض الموافق. الآن فبعض ما ليس ليس باء ليس بعض ما ليس باء ليس ليس ألف فبعض ما ليس باء ألف وبعض ما ليس باء ألف بالعكس نفس الطريقة المستوي عكس المستوي برهنا عليه أصلا الذكرين برهنين عكس المستوي جميعا ذكرنا هذه تستلزم بعض ألف ليس وقد كان كل الاسباب وقد كان كل الاسباب هذا قول اذن تكون هذه باطله هذه باطله والاصل باطل ثاني لاحظ فاذا مباشره قد اذا ثبت انه كل الاسباب تقول كل الاسباب بالعكس بالعكس النقيض الموافق كل ما ليس باء ليس ألف مباشرة وكل ألف وكل باء ألف صادقة بالفرق بالعكس النقيض الموافق كل ما ليس ألف ليس منتهي واضحها بطريقة مباشرة في البرهان هنالك برهان آخر ممكن أن نأتي ببرهان آخر اللي أحببتم انتهينا من هذا هناك طريقة أخرى في البرهان لاستلزام الخلف يعني حتى نصل إلى الخلف ليس بالضرورة أن نعكس العكس المستوي يمكننا أن نصل يعني إلى الخلف بطريقة أخرى مثلا إذا أخذنا كل ألف باء إذا أخذنا كل ألف باء نقول فكل ما ليس باء ليس ألف نفس الطريقة وإلا فبعض ما ليس باء ألف هذه نأخذها مع كل ألف باء نركبها في القياس نركبها في القياس من الشكل أي شكل حد الوسط ما هو ألف الشكل الأول إذا ممكن أن نركب قياسا من الشكل الأول ما هي شروط البدء الشكل الأول إذا الصورة وكلية الكبرى إذا نأخذ أي من منهما يجب أن تكون الصورة أي قضيتين هي الصورة كل ألف باء ولا بعض ما ليس ألف باء هذه الكلية يجب أن تكون الكبرى نقول نركبه بقياس من الشكل الأول هكذا بعض ما ليس باء هو ألف وكل ألف باء ووسط من غالب الإنتاج إذا بعض ما ليس باء باء بعض ما ليس باء باء المستلزمة بالعكس بعض باء ليس باء كيف يكون بعض باء ليس باء والمعلوم أن كل باء باء إذا لأنه باء هي باء في المنطق فكيف تكون بعض باء ليس باء إذا هنا ظهر الخلف فتكون هذه باطلة وهذه باطلة فتكون هذه باطلة فالأصل وهو كل فنقيضها وهو كل ما ليس باء ليس باء صحيحة هذه طريقة أخرى في البرهان إذا يمكن أن نستلزم الخلف عن طريق تركيب قياس من النقيض قياس من الشكل الأول من النقيض تكون فيه النقيضة نقيضة العكس هي الصغرى مع الأصل المفروض هو الكبرى فنستلزم الخلف أو نستعمل هذه الطريقة مباشرة عن طريق عكس النقيض الموافق أو نستعمل الطريقة الأولى التي ذكرناها واضح يا اخواني في شيء مش واضح كيف يا شيخ محمد اول مره بتشوف البراهين انت واضحه اكيد في حدا عنده سؤال يعني اذا فهمنا هذا الكلام في التساوي بقيه الامور ثانيه في شيء مش واضح المسلمون كانوا يعني مسائل المنطق هذه كانوا يدرسون المنطق في الكتاب زمان يعني. فالمنطق بالنسبة لهم يعني شيء عادي جدا. عندما نقرأ في الكتب القديمة الآن إحنا بحاجة إلى شيوخ يفهموننا ماذا يفهم يعني ماذا إحنا غاية ما نطمح إليه في هذا الزمان أن نفهم ماذا كانوا يقولون. تخيل لا نريد أن نضيف على علومهم، نريد أن نفهم فقط ماذا كانوا يقولون. طبعا هذا هو عندما تتوقف سلاسل العلم، عندما يعني ينقطع المشايخ عن الطلاب فيعني يكون هنالك فراغ في علم، لا يوجد سلاسل يعني تنقل العلم القديم الى الاجيال الحديثه، نصير الى هذا التخلف الذي نحن فيه وهذا الجهل الذي نحن فيه. للاسف كم أصولي تعرف في هذا؟ كم فقيه تعرف في الوقت المعاصر؟ كم متكلم تعرف في الوقت المعاصر؟ كم منطق تعرف؟ للأسف إن وجد فيعد على الأصابع. في ذلك يعني مر زمان إذا أردت أن تعد المناطق لا تستطيع أن تعدهم لكثرتهم، وإذا أردت أن تعد الفقهاء لا تستطيع أن تعدهم لكثرتهم، وهكذا في كل علم. لا الحمد لله ما فيش عندنا ولا في أي علم من العلوم. ونقيضاهما أي نقيضا المتساويين كاللا الثاني واللا ناطق كذلك يعني متساويان، فيصدق كل من نقيض المتساويين على كل ما صدق عليه نقيض الآخر. واضح الكلام يعني كل ألف باء وكل باء ألف، يعني كل ما ليس بألف فهو ليس باء وكل ما ليس باء فهو ليس بألف. واضح؟ وإلا هذا البرهان، لاحظ البرهان في فقط يقوله هكذا، يعني احنا في التعبير الدارج نقول من جهيده يعني يقوله هكذا وهو ماشي، يقول البرهان في فقط ما يدلك حادث من هذا في فقط يقول. وإلا لصدق عين أحد المتساويين على بعض نقيض الآخر. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني إن لم يصدق كل من نقيض المتساويين نقيض أحد المتساويين على نقيض الآخر لصدق عين أحد المتساويين على بعض نقيض الآخر وهو محال. لماذا محال؟ لأنه صدق أحد المتساويين بدون الآخر. يعني لاحظ هو يقول يجب أن يكون كل لا ألف، خلينا نرمز لها بلا ألف ما ليس ألف، كل لا ألف لا باء. هو يقول كل لا ألف لا باء، فيقول لو لم يكن هو الفرض كل ألف باء، الفرض كل ألف باء صح؟ فقال كل ألف باء وكل باء ألف طبعا صح؟ يقول فلو لم يصدق، أعطيني العبارة، فلو لم يصدق كل من نقيض المتساويين على الآخر. إيش يعني؟ كل لا ألف كل ما ليس بألف لا باء، لو لم يصدق كل من نقيض المتساويين على الآخر يعني كل لا ألف هي لا باء وكل لا باء هي لا ألف. لاحظ كيف عبر عنها. وإلا لطبق وإلا لطبق عين أحد المتساويين اللي هي ألف مثلا ألف أو باء ألف، عين أحد المتساويين على إيه؟ على بعض نقيض الآخر، على بعض نقيض الآخر، يعني بصير إيه؟ بعض لا ألف باء وإلا لا المتساويين عين واحد المتساويين هذا باء على بعض نقيض الآخر لاحظ فبعض نقيض الآخر بعض لألف طبق عليه عين واحد المتساويين قال وهذا محال هذا محال ليش محال قال لأنه صدق أحد المتساويين بدون الآخر لأنه صدق أحد المتساويين بدون الآخر بعض ذلك ليس اسمح لي الفرض هو أن ألف تساوي باء صح فإذا كان هنا نعم فهنا ألا يمكنني أن أضع بدل باء ألف لأنه ألف تساوي باء فما الفرق بين باء وألف الآخر إذا فقال بصير بعض لا ألف لا بعد لا ألف ألف لاحظ يقول مرة ثانية يجب إذا كان كله إذا كان عندنا ألف وباء متساويان إذا وجد متساويان وجب أن يسبق كل من النقيضين يقول لو لم يسبق إيش قال لو لم يسبق كل من نقيض أحد المتساويين على نقيض الآخر لاحظ هذا التعبير الذي يعبر كل نقيض كل نقيض إيه قال نقيض كل من نقيض المتساويين كل من نقيض المتساويين هذا المتساوي الأول نقيضه المتساوي الأول ألف نقيضه لا ألف على نقيض الآخر لا باء يعني كل لا ألف لا باء وكل لا باء لا ألف وإلا لطبق بعض عين وإلا لطبق عين واحد المتساوي باء ومن أين جاء بهذا الاسم ذا؟ من أين جاء؟ لأنه إذا طبقت هذه وإلا يكون نقيضها فاضل طابقان لأن النقيضتان لا تطبقان معا ولا تكتبان معا فنقيض هذه ماذا؟ بعض لا ألف ليس باء فبعض لا ألف وإلا لطبق وإلا لطبق عين واحد المتساويين على نقيض الآخر وهذا محال لماذا هو محال؟ لأنه صدق أحد المتساويين لأنه صدق إيه؟ وإذا لا صدق عين واحد المتساويين على بعض الأقل واضح لماذا هو محال؟ وقال هذا محال لماذا هو محال؟ ما المحال في هذا؟ لأنه صدق أحد المتساويين بدون الآخر لاحظ كيف يكون صدق أحد المتساويين بدون الآخر؟ لأنه بعض ما ليس ألف ثبت أنه باء لكن باء هي ألف وبعض ما ليس ألف هو ألف وهذا باطل واضح يا اخواني كيف قالها في سطر قالها في سطر رحمه الله انتهينا من هذا البرهان لا او من جانب نشوف السعد يعني السعد الدين كانه يقود من فقر يعني كانه انه ماشي من كلام ينقش فيه نقشا لا يزيد في الكلام يعني يقول حقاح كل كلمة في قال التصادق إذا كان من الجانبين فهما المتساويان التصادق الكلي إذا كان من الجانبين فهو الكلي أو من جانب عطف على قوله من الجانبين أي إن تصادقا تصادقا كليا من الجانبين قلناك وعما تنسلون خلصنا من المتساويين وقلنا إنهما تصادقا تصادقا كليا من الجانبين الآن قال إن تصادقا تصادقا كليا عطف على قوله أو مجانب واحد الآن عطف على قوله من الجانبين يعني أي إن تصادقا تصادقا كليا من الجانبين فهما متساويان كما قال وإن تصادقا تصادقا كليا من جانب واحد فأعم وأخص مطلقا. أعم وأخص مطلقا. الآن العموم المطلق هو عكس يعني من جهة هو عموم مطلق ومن جهة أخرى هو خصوص المطلق. وإذا نظرت إليه من الجهة الثانية تقول عموم وخصوص مطلق أو مطلقان، يعني عموم وخصوص مطلقان أو عموم وخصوص مطلق أو عموم مطلق أو خصوص مطلق. هو يعني تعددت الأسماء شو بقول عن هذا العلماء بيعرفوا عنها بيقولوا اختلاف العبارات باختلاف العبارات والمسمى راح يكون مسمى واحد. اختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات باختلاف اجتهاد النظر. إذا نظرت من هنا عموم مطلق، وإذا نظرت من هنا خصوص مطلق، وإذا نظرت من الجهة الثانية عموم وخصوص مطلق. باختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات اختلاف اجتهاد النظر والمسمى راح واحد. عموم وخصوص مطلق نرجعه إلى ماذا؟ لاحظ إحنا نستنتج العلاقة الآن، هذا ألف وهذا باء، فلاحظ من جهة ألف ما العلاقة؟ ماشي، كيف نعبر عنه؟ يقول الألف باء لهذا الباء؟ وقاتل الآن الطريق تبطل السراعة المتقاطعة بنيجي خليها برد مشغلة يعني نكمل أو من جانب العفو على قوله الجنبين أي إذا صادق صادقا سنيا من الجنبين فهو متساويان كما مر وإذا صادق صادقا سنيا من جانب واحد فأعم وأخص مطلقا كالحيوان والإنسان كالحيوان والإنسان فإذا الحيوان يصدق على جميع أفراد الإنسان بدون العكس اللغوي بدون العكس اللغوي العكس اللغوي خلاف العكس المنطقي العكس المنطقي طبعا له أحكامه الذي تعرفونها عكس المستوي عكس المواصف والصالح الحيوي له أحكامه أما العكس اللغوي فقولنا مثلا لما قال فإن الحيوان يصدق على جميع أفراد الإنسان بدون العكس اللغوي يعبر بالعكس كيف نعبر بالعكس اللغوي؟ نقول فإن جميع أفراد الإنسان يصدق على فإن الحياة تقول فإن الإنسان لا يصدق على جميع أفراد الحيوان هذا التعبير يعني لاحظ الحيوان يصدق على جميع أفراد الإنسان بدون العكس يعني والإنسان لا يصدق على جميع أفراد الحيوان هكذا لاحظوا الحاشي الدزوقي في وسط الصفحة بدون قوله بدون العكس اللغوي قوله بدون العكس اللغوي رأيتموها قال هو مطلق مخالفة فيصدق بإبدال الأول بالثاني والثاني بالأول مع بقاء الكم والكيف كما هو بقاء الكم والكيف كما هو هذا في العكس المنطقي لا يجوز في العكس المنطقي احنا نبقي الكيف ولكننا لا نبقي الكم في حال خاصة في حال الموجب الكلية قال في عكس كل إنسان حيوان اللغوي كل حيوان إنسان لاحظ أما العكس المنطقي كل إنسان حيوان بعض الحيوان أما العكس اللغوي فقط بتبديل الجزئين وهو غير صادق وهو غير صادق يعني العكس اللغوي لا يكون صادقا في هذه الحالة وحينئذ فالعكس اللغوي منفي أي ليس كل حيوان إنسانا وليس المراد بالعكس يعني ها هنا ليس المراد بالعكس ها هنا في كلامه المنطقية ليس المراد بالعكس المنطقية خبر ليس يعني ليس المراد العكس المنطقية لأنه لازم للقضية يعني العكس المنطقي ولازم للقضية إن كانت صادقة فصادق وما لا فلا ما لا فلا هذا خطأ يعني ما ليس بصادق فليس بصادق هذا كلام خاطئ لأن الصواب يستلزم الصواب في المنطق أما الخطأ فلا يستلزم الخطأ أبدا فقد يستلزم الخطأ لا يلزم من خطأ الجملة صواب أو خطأ لازمها صواب أو خطأ لازمها لكن الصواب لا يستلزم ذلك أما قوله وإلا فلا وما لا فلا هذا تسامح هذا نفس المشكلة اللي وقع فيها التمنهوري أفتاح الزمان لاحظتم لما قال وما لا فلا أو ما ليس بصادق فعكسه ليس بصادق يكون هذا الصواب ماشي يا إخوان طيب إذا فهمنا معنى العكس اللغوي إذا العكس اللغوي ليس هو العكس المنطقي بمعنى أنه لازم للقضية بل هو مجرد تبديل الطرفين مع بقاء الكم والكيف كما هما أما العكس المنطقي فهو ليس ولا يجب فيه الصدق دائما اللغوي لا يجب طبعا انا ليش ركزت هنا على هذه العباره لانه كثيرا ما ترد في كلام العلماء كثيرا ما يستعملها العلماء كثيرا ما تاتي في كلام العلماء هنا العكس فتلاقي المحشي قال العكس اللغوي اظن العكس فقال يعني المنطقي واضح؟ نعم إذا إن كان التصادق الكلي من الجانبين فهمنا أنه التساوي وإذا كان التصادق الكلي من جانب واحد فهو العموم والخصوص المطلق قال عطف على قوله من الجانبين أي إن تصادق تصادقا كليا من الجانبين فهما متساويان كما مر وإن تصادق تصادقا كليا من جانب واحد فأعم وأخص مطلقا كالحيوان والإنسان فإن الحيوان ينطق على جميع أطراف الإنسان بدون العكس، يعني ولا ينطق الإنسان على جميع أطراف الحيوان كما قلنا. العكس هنا عكس لغوي، والعكس اللغوي يختلف عن العكس المنطقي. لماذا يختلف العكس اللغوي عن العكس المنطقي؟ العكس اللغوي هو تبديل الطرفين مع بقاء الكيف والكم، لكن العكس المنطقي ليس كذلك. ولا يجب في العكس اللغوي أن يكون صائبا، لأنه ليس لازم القضية، لكن يجب في العكس المنطقي أن يكون صائبا. ونبهنا على خطأ عبارة الدسوق. قال ونقيضاهما، فالصادق على كل الأفراد أعم مطلقا والآخر وخص مطلقا، مثل الألف باء هنا كل ألف باء، فمرجع العموم والخصوص. المطلق هو عموم من وجه، هو مطلق من وجه، وخصوص مطلق من وجه، ومن وجه من الجهتين هو مخصوص مطلق، مرجعه إلى موجبة كلية من جانب واحد من جانب آخر، بقولك كل ألف باء كما هنا موجبة كلية من جانب، أيوة موجبة كلية من جانب. قال الآن ما تكلمنا إحنا في النقيضين، نعم الآن لاحظوا لو قلنا مرجعه إلى قديم يعطيني الضابط الآخر، يعني هل يكفي هذا ضابطا؟ لا يكفي. نعم نحتاج إلى ضابط آخر، أنت شو تقول؟ ماذا تقول؟ عادي مو أحسن بل تحت الأمن كمان. هو قال بعض ذلك تعرف أنت والله تعبان مش ناوي يكون ناقص ولكن بسرعة تتفلت مش معه. يعني لو قلنا بعض مثلا بعض بائعين هذا يمكن أن يستلزم كل بائع واحد واحد. الآن الضابط الأول كله ألف باء، ما الضابط الآخر؟ بعض باء ماشي خلينا نشوف الشيء الثاني. بعض باء ألف، لا طيب هاي بعض باء ألف، لماذا هل هذا يصبح ضابط من آخر ولا لا؟ لماذا لا يصبح؟ لأن هذا لا يعني لا يعني أن يمكن أن يعني أيوة كل باء. يعني هذا هو يقول انه قد يصدق في حال التساوي ايضا، في حال الف تساوي باء كل الف باء وكل باء الف، وايضا كل الف باء وبعض باء الف وبعض الف باء وبعض باء الف. فاذا لانه اذا صدقت الموجبه الكليه استلزمت موجبه جزئيه، اذا صدقت الموجبه الكليه استلزمت الموجبه الكليه، مش الاستلزام العكسي، يعني مش كل الف باء بعض باء الف، لا ليس هذا الذي اقوله. كل ألف باء تستلزم إنه بعض ألف باء أيضا، إذا صدقت الموجبة الكلية صدقت معها الموجبة الجزئية بدون العكس، وإذا صدقت السالبة الكلية صدقت معها السالبة الجزئية. إذا قلت لا شيء من هذا أخذناه في السنة، لا شيء من ألف باء فقد صدق ليس بعض ألف باء أيضا. إذا هذا ضابط لا يصلح لأنه لا يضبط، يضبط ضبطا عن الجهة من جهة الأخر، لكنه لم يضبط من جهة العام، لم يضبط من جهة العام لأنه لا يحترز فيه، يعني قد يرد هنا التساوي. فإذا الضابط الصحيح في لكي يضبط العموم والخصوص المطلق أنه من جانب هي موجبة كلية ومن الجانب الآخر سالبة، سالبة بقولنا إيه؟ بعضها ليس أو ليس بعض نفس التعبير، ليس بعض إذن هذا هو ضابط التساوي، هذا هو ضابط التساوي العموم. قال ونقيضاهما، يعني نقيضا العام والأخص مطلقا. الآن خلينا بس نصورها في صورة، هي دائرة المعلوم، دائرة المعلوم الحادث، يعني كل ما ينفع نحو الباء. هل الآن من الحوادث الآن عندي ألف وباء، ليس باء هذا. فلاحظوا باء كانت أعم من ألف. باء كانت أعم من ألف. الآن ليس باء، لاحظوا هذا ليس باء. باء كانت أعم من ألف. ليس باء. الآن وليس ألف من سيكون أكبر؟ ليس ألف ستكون أكبر لأنها ستكتمل على جزء أيضا من باء. ستكتمل على جزء من باء. أما ليس باء، ليس باء، لاحظوا هذا الثاني منه إذا كانت المجموعة العامة هي واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة مثلا وسبعة مثلا وثمانية، وكانت ألف واحد واثنان، الآن باء يجب أن تكون أعم منها. وما معنى أنها أعم منها؟ لاحظنا إحنا في التباين إنه تقاطع ألف مع باء مجموعة خالية أقل، واتحاد ألف مع باء يساوي ألف وألف زائد باء في التساوي. ألف تقاطع باء هو ألف ويساوي باء أيضا، وألف تقاطع باء وألف اتحاد باء هو ألف ويساوي باء أيضا، إذا اتحادهما وتقاطعهما واحد. الآن في العموم والخصوص المطلق لاحظوا أنه ألف هي جزء من باء، وعليه يجب أن تكون باء واحد واثنين أيضا ويكون عليها زيادة مثل ثلاثة مثلا وأربعة أو ثلاثة فقط، يعني لنفترض أنها ثلاثة وأربعة. لنفترض هذا هو المجموعة الكلية اللي هي المجال كله أو دائرة المعلوم هكذا، لنفترضها محطمة في ثمانية. فما ليس بألف، لاحظوا ما ليس بألف هو جميع عناصر ما عدا ألف. إذا هذه جيم كانت هي جيم جيم على ألف، يعني جميع عناصر منتمية إلى الجيم وليست منتمية إلى ألف، فهذه تساوي ماذا؟ ما عدا واحد واثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. وما ليس باء هو جيم ناقص باء، وهو لاحظوا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، خمسة ستة سبعة ثمانية. لاحظوا كانت ألف كانت باء أعم من ألف، صح؟ كانت باء أعم من ألف. الآن ننظر ليس ألف ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، و باء ليس باء خمسة ستة سبعة ثمانية من أعم؟ ليس. فإذا نقيضاهما بالعكس، بمعنى أنه إذا ثبت أن كل ألف باء وليس بعض باء ألف فإن من الدين الآن من يعني من الملة من مملين فإن من يعدل تعبيرا بنفس الطريقة التي عبرنا بها عن العموم والخصوص. الآن لاحظوا كان عندي أخص مطلقا وأعم مطلقا، صح؟ نقيم الأخص أعم مطلقا من مين يعبر عنها بتعبير منطقي؟ قبل التعبير بالرموز عندي أخص مطلقا وأعم مطلقا، علاقة عموم وخصوص مطلق. الآن كمل الجملة الثانية، نقيم الأخص عم مطلقا من نقيض العام. نقيض الأخص عام مطلقا من نقيض العام. الآن كيف نعبر عنها؟ لاحظ الآن ليس ألف، ليس ألف بنصر منه هذا، فلاحظ المنصر صار أوسع من هو أثبتناه يعني بطريقة المثال. الآن سوف يأتي البرهان، يعني المثال يصبح إيش قلنا؟ ذكرين المثال، هل يصح البرهان بالمثال؟ ايش حكيت؟ انت اللي بتحكي. طب ما يظن انت بتحكي. النقض يصح بالمثال، نقض القاعدة يكون بالمثال، أما البرهان فلا يكون بالمثال، لأنه لو أتيت بمليون مثال لا يكفي البرهان، بل يجب أن تأتي بصورة كيف نحن نتعامل مع ألف وباء ويأتي حتى نبرهن على صورة عامة تطبق في جميع مهما فرضت ألف ومهما فرضت باء تطبق فيها. واضح يا إخواني؟ الآن نريد تعريف الأمور. كل ألف باء وليس وأسهل مهمة قيد آخر قيد وأسهل وليس بعض باء ألف فإن إذا ثبت هذا إيش النقيضان؟ يلا خليني أعبر. كيف نعبر عنه؟ هل علاقة العموم والخصوص المطلق أمامك؟ نعم. الآن نريد أليس هناك عموم وخصوص مطلق أيضا بين النقيضين؟ نعم. طيب كيف نعبر عنها؟ كل ما ليس باء فهو ليس ألف. نعم. العكس لاحظ. هذا العكس إيش اسمه؟ كل ألف باء وكل ما ليس ألف. الموافق أحسن. هذا هو عكس النقيض الموافق. إذا كل ألف. الآن قبل قليل برهنا على عكس النقيض الموافق. إذا لا حاجة للبرهان على هذا الجزء، لأنه إذا ثبت كل ألف باء فقد ثبت كل ما ليس باء ليس ألف. نعيده إن شاء الله بعد قليل. لا على أي حال. بقي إيش؟ الجزء الآخر. إذا هذا برهان تام ومعروف. لاحظ الآن قسم آخر، ليس بعض باء ألف كلمة بقية التعبير فإن كذا هو أيضا يعني لاحظ أنت عندك ألف وباء هنا صح؟ ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ مين أعم ومين أخص؟ ألف كانت أخص مطلقا من باء صح؟ الآن نقيض إحنا شو قلنا قبل قليل؟ نقيض الأعم نقيض الأخص أعم نقيض الأعم لا أعرف إذا نقيض الأخص أعم نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم. إذا هكذا طرف العلاقة لا ألف أعم من لا باء كل ما ليس بألف أو ما ليس بألف أعم مما هو ليس باء. إذا كيف نعبر عنها؟ ليس بعض وليس بعض ما ليس ألف ما ليس ألف ليس بعض ما ليس ألف ليس باء. طيب احنا عندنا بعض باء ألف ليس بعض باء ألف ليس بعض باء ألف هذه ايش اسمها؟ سالبة جزئية صعب انعكسها عكس ما تنعكس عكس مستوى ما فيها ما فيها ما فيها فسننظر فيها نظرا اخر انتهينا من هذا. راح نوضبط ذكر قال ونقيضاهما اي نقيضا الاعم والاخص مطلقا كاللا حيوان واللا انسان بالعكس. ايش يعني بالعكس؟ اذا كان الاخص اعم مطلق اخص مطلق اخص اعم الاخص اي بعكس المعنيين فنقيض الاعم اخص ونقيض الاخص اعم لان كل ما يصدق عليه نقيض الاعم يصدق عليه نقيض الاخص من غير عكس كلي. العكس الكلي هو نفسه العكس اللغوي. واضح؟ العكس الكلي يعني ليس كل ما هو قال ليس كله ايش قال كل ما يطبق عليه نقيض الاعم يطبق عليه نقيض الاثار يعني ليس كل ما طبق عليه نقيض الاثار ها طبق عليه نقيض الاعم هكذا يبقى الكم كما هو نعم لكن احنا في العكس المنطقي الموجبة الكلية لا تنعكس كنفسها بل تنعكس موجبة نفسية تلاحظ كيف العكس اللغوي هو نفس العكس الكلي لا يراعى فيه اختلاف الكم بل الذي يراعى فيه اختلاف الكم هو العكس المنطقي أما الأول فلأنه لو لم يطبق كل ما طبق عليه نقيض الأعم يطبق عليه نقيض الأخص فطبق بعض ما يطبق عليه نقيض الأعم يطبق عليه عين الأخص وهو محال لأنه طبق الأخص بدون الأعم إذا لاحظتم في البرهان الماضي قبل قليل عندما درسنا قل ما ليس ألف ليس باء ماذا قلنا؟ قل ما ليس ألف ليس باء وقل ما ليس باء ليس ألف ماشي؟ استعمل طريقة هو قال هذا يستلزم احنا قلنا هنا قل قل ألف باء وقل باء ألف فقل ما ليس ألف ليس باء وكل ما ليس باء ليس ألف وإلا أخذ من الأول فقال لو لم يطبق هذا لطبق مقيده اللي هو بعضه ما ليس ألف ليس باء فقال بعضه ما ليس ألف ليس باء هي بعضه ما ليس ألف يعني باء لكن ألف وباء متساويان يمكنني أن أضع باء مكان ألف فبعض ما ليس ألف هي ألف هذا قول أو بعكسها هذه موجبة جزئية عكسها في الأوضح بعض ألف ليس ألف بعض ألف ليس ألف وقد ثبت أن كل ألف ألف من ضروريات المنطق فهذا قول الآن بنفس الطريقة قال في نأتي بالفرق هنا لاحظ هاي الفرق على المفروض صحته كل ألف باء وليس بعض باء هذا متفق عليه صح؟ هذا بالفرق من علاقة العموم والخصوص الوجه قال فرق يستلزم هذا الكلام أن كل ما ليس باء فهو ليس ألف صح؟ كل ما ليس باء فهو ليس ألف هذا الجزء الأول فإن لم يطبق هذا لا هي في بين وهم الشباب عارفين المعدولة يفرقون بين المعدولة والسائل والبسيطة بيعرفوا ان البسيطة اعام من المعدولة يعني مرت معهم هاي الاعتبار كل ما ليس باء ليس الف كل ما ليس باء ليس الف هو يعني في طريقة اخرى في تعبير الحقيقة يغير او كذا كل ما ليس باء ليس الف والا فيكون نقيضها صحيحا لان النقيضتان تصدقان معا ولا تكذبان معا والا فايه بعضهما ليس ما ليس باء ليس يعني بعضه ما ليس باء هو ألف بعض عكسها بعض ألف ليس باء، وقد كان كل ألف باء هذا خلق، ودان ظهر الخلق معناته ظهر الخلق هذه باطلة، هذه لازم، هذا لازم باطل، ملزومه باطل، يعني الأصل اللي هو قبل العكس أيضا باطل، إذا هذا نقيضه وكل ما ليس ذلك غير صحيح. وفي الحقيقة هنالك احنا برهنا على صدق عكس النقيض الموافق بثلاث براهين ذكرين، وهذا العكس استلزمنا منه الكل، وأيضا ركبنا من لما أخذنا النقيض وركبنا من قياسا من السكي الأول النقيض مع المقدمة الكلية المذكرين الأولى مفروض الصحة، فظهر عندها أيضا الخلف. إذا خلوها هذه، إذا يمكننا أن نقول بعد إثباتنا عكس النقيض الموافق، نقول كل ألف باء تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى كل ما ليس باء ليس ألف، إذا هنا مباشرة بعكس النقيض الموافق. إذا ما دام برهن على عكس النقيض الموافق هي طريقة المتقدمين في العكس في هذه الموجبة الكلية أنه عكسها هكذا، فما في داعي أدخل في البرهان. لاحظوا احنا ما يتم البرهان عليه يمكن استعماله في البرهان على مسائل ما لا يبرهن عليه، فلذلك احنا الطرق اللي برهناها احنا استعملنا العكس المستوى قبل قليل، ويمكن ان نستعمله لانه برهنا على جميع طرق العكس المستوى، ما دام برهنا على العكس المستوى اذا الان لا يحتاج الامر الى البرهان عليه مره اخرى. الشكل الاول مثلا استعمال الشكل الاول في القياس، الشكل الاول من القياس ضروريات، من الضروريات، والضروريات لا تحتاج الى البرهان عليه، فاذا استعمالك للشكل استعمل الشكل الاول من القياس في البرهان بدون اي اشكال. الان المشكله في القسم الثاني من الكلام، وهو ليس بعض الف، ليس بعض لا الف هو لا باء، كيف نستلزم هذه النتيجه من الفرق اللي هو من كل الف باء هذا المفروض عند صحته وكل باء. وبعدين الان لاحظ احنا برهنا على جزء منها، يمكن الان استعمال، لاحظ كيف استطيع استلزام ليس بعض الف ليس بعض لا الف لا باء، يمكنني ان استخرجها من هنا اللي يصح منطقيا ان استخرجها من كل الف باء، او من ليس بعض الف باء من ليس بعض باء الف، او من كل ما ليس الف ليس باء كل ما ليس باء. لماذا؟ لانه هذا تم البرهان عليه، فكل ما تم البرهان عليه هذا تم البرهان عليه فهو صادق وهذا مفروض الصحه، فاذا يمكنني ان استخرج هذه استخرجها من احدى هذه الشروط. واضح يا اخواني؟ كيف يمكن ان نستخرج ليس بعض الف ليس بعض لا الف لا باء؟ خلونا نفكر. هذه لو كتبناها بطرق اخرى، بعض لا الف ليس باء، صحيح؟ ليس باء لذلك الف ليس باء، فبصير بعضه لا ألف باء، يعني هذه صورة أخرى لها، صورة أخرى لها. وجينا عكسنا هذه العكس المستوي، كيف تعكسها؟ بعضه ليس باء لا ألف ليس باء، لا هذه لا تفيد. كيف نرتب القياسات؟ تأخذ هذه مع الموجبة مع الموجبة الكلية هذه، لا هذه بضبط مع عكس مع مطلق ونص مع هذه مع هذه الوسط ألف ما هو منطق، لأن هذه يجب أن تكون الكبرى. الصورة يجب أن تكون موجبة والكبرى في الشكل الأول ويجب أن تكون في الشكل الثاني. طيب كيف نأتي لماذا أركبها؟ أنا أريد أن أسجل باطلا. طيب أنت خلينا ننظر فيها بشكل آخر. مثلا لو قلنا إما أن تكون هذه صحيحة أو يكون نقيضها صحيحة. إنه قلنا من الأوليات التي لدينا فنقول هذه المقارنات ف يعني فيلزم من ذلك إنه قولنا بعض لا ألف لا باء وإلا نقيضها موجبة كلية ليس بعض نقيضها كل وتبقى القضية غير كما هو صح لنا كل ألف لا باء كل ألف لا باء. طيب جميل جدا. إذا فليس بعض لا ألف لا باء وإلا فكل ألف فكل لا ألف لا باء فكل لا ألف عكسها بالعكس المنطقي نعم بعض هذه باطلة هذه كلها ألف لا باء غير صحيحة لاحظ كلها ألف لا باء هذه نستخدم منها الخلع هذه نستخدم منها الخلع خذوها مع لا باء ولا ألف. كل باء ألف ولكن ليس بعض باء ألف هذا هنا نقول لاحظ ليس بعض الباء ألف هذه من المسلمات من المفروض الصحة فهي مناقضة لكل باء ألف لاحظ كل باء ألف نقيضها ليس بعض باء ألف فإذا ظهر التناقض من هنا إذا أول شيء نأخذ نقول إما هذه صائبة اللي هي القضية الثانية أو نقيضها صائب النقيض هذا عكسناه بعكس النقيض أيوة فظهر فصار كل باء ألف لكن كل باء ألف مناقضة ليس بعض باء ألف اللي هي نقيض واضح يا إخواني إذن هكذا تم البرهان على الشقين الشق الأول والشق الثاني فثبت أنه نقيض أخر مطلقاً إيش؟ عم مطلقاً من النقيض العام طيب نقرأ الكلام قال ونقيضاهما أي نقيضا الأعم والأخص مطلقا كلا حيوان ولا إنسان بالعكس أي بعكس المعنيين فنقيض الأعم أخص ونقيض الأخص أعم لأن كل ما يطبق عليه نقيض الأعم يطبق عليه نقيض الأخص من غير عكس كله. أما الأول الجزء الأول يعني اللي هو قوله كل ما يطبق عليه نقيض الأعم يطبق عليه نقيض الأخص. أما الأول فلأنه لو لم يطبق كل ما سبق يطبق عليه نقيض الأعم يطبق عليه نقيض الأخص. لاحظوا الآن انتهيتم من هذا؟ هنحاول نترجم كلامه بالرموز. هذا الجهة انتهيت منها. الفرق معروف. قال في لأنه لو لم يطبق كل ما يطبق عليه نقيض الأعم يعني كله الأعم عندي الأعم كانت هنا في هذا ألف وباء بعدين في التناقض صار هنا لا باء وهنا لا ألف صح؟ فلو لم تطبق كل ما طبق عليه نقيض الأعم فلو لم يطبق كل ما يطبق عليه نقيض الأعم نقيض الأعم هيك كل باء كل لا باء يطبق عليه نقيض الأخر. واضح الكلام؟ لو لم يطبق كل ما طبق عليه نقيض الأعم اللي هو لا باء يطبق عليه نقيض الأخر يعني كل لا باء لا ألف لو لم يطبق هذا لطبق بعض ما يطبق عليه نقيض الأعم يطبق عليه عين أخص. من أين جاء بهذا؟ نقيض لأنه نقيض غير لأنه إذا قال تطبقان معا ولا تكتبان معا فهذا بصير فبعضه لا باء ليس لا ألف نقيضتها سالبة جزئية نقيض السمود والكلية ليس مع لا فبعضه لا باء ألف فقال وإلا لطبق يعني لنفق هذا لطبق بعض ما يطبق عليه نقيض الأعم هي نقيض الأعم الأعم يا باء نقيضها لا باء بعض ما لطبق بعض ما يطبق عليه نقيض الأعم يبقى لطبق بعض ما يطبق عليه نقيض الأعم يطبق عليه عين أخص هي أخص ألف عين الأخص طبقت على بعض نقيض الأعم ماشي معنا يا محمد؟ ماشي معنا محلو بكيف؟ وهو محال قال هذا محال لماذا محال يا أخوان؟ قال لأنه صدق الأخص بدون الأعم لاحظوا إحنا الفرض أصلا الفرض صدق الأعم بدون الفرق أن باء هي عم الألف لأنه صدق إيه؟ الأخص بدون العم صدق الأخص بدون العم باء عم الألف فإذا طبقت ألف هي تطبق باء فإذا طبق هنا إذا طبق لنفترض أن هذا صحيح إذا طبق إنه إذا طبق بعضه ليس باء ما ليس باء هو ألف فليصدق ما يأتي فليصدق يعني إذا ثبت أن هذا إنسان فقد ثبت أنه حيوان فإذا طبق الأخص فقد يجب أن يصدق الأعم عليه فهنا لا باء من الأعم من ألف باء فهل يصدق هذا؟ اعتقد بصورة أوضح هي بعضه يعني بعض مثل البعض لا ليس باء هذا مناقض لكل باء لا باء هي باء المنصوب فإذا نعم لو عكسنا اللي بعضه لا باء هي لو عكسنا أظن أي هذا بعضه لا باء هي بعضه لا باء هي بعضه لا باء عكسها بعضه نعم بعضه ليس لا باء بتصير ايش؟ بتصير بعضه ألف ليس ذا صحيح، والفرض انه بعضه انه كل ألف باب بتصير ذا. اذا البرهان هو احنا المهم لما بلشنا في السلم نبرهن العقود والقياس ونرد بشكل اول ثاني الاول والثالث الى الاول والرابع الى الاول وهكذا، وسوف نتعلم اكثر من ذلك في بحوثنا في هذا حتى نتعلم احنا من اول شيء لما يكون عندك قضيه او مجموعه من القضايا تنظر فيها يمكن ان يعني تجربها تعبر عنها برموز تتعامل مع الرموز ثانيا القضيه المهمه انه هنالك شيء اسمه النقد، هنالك شيء اسمه البرهان. طرق البرهان انت في حل مدى اهم شغله ما تطلع على المطلوب، اهم شيء ما تطلع على المطلوب. انا عندي فرض يجب ان احدد بالضبط ما هي الفرضيات الموجوده عندي اللي هي مفروضه في الصحه، وابني واستلزم منها ما اريد، استلزم منها المطلوبات وانظر فيها لكي اتوصل الى المطلوبات، لكن لا تستعمل مطلوبة المطلوبات لتبني عليه مطلوب الاخر، وتصير مفضل على المطلوب. ولاحظ في اي نقطه المهم تتحرك كما تريد، لكن راعي قواعد المنطق، راعي قواعد القياس، قواعد العكس، قواعد الاخر. وهذه الامور ان شاء الله في السلفيه يعني تتضح اتضاحا كبيرا جدا. نتكلم في اصول المسائل المنطقيه من المنطقيه اكثر بكثير من هذا البحث. طيب وهو محال، لاحظوا كيف يبرهن، هو يتكلم باللب بالكلام يعني في سطر او سطرين يبرهن، وعلينا ان نحل هذا الموضوع. قال لانه صدق الاحد المتساويين، في البرهان الاول قال لانه صدق احد المتساويين بدون الاخر، تذكرون؟ برضو هذا محال. فاذا صدق الاعم بدون الاخص، صدق الاخص بدون الاعم لا يجوز، صدق الاعم بدون الاخص لا يجوز، وصدق احد المتساويين بدون الاخر ايضا لا يجوز. شوف كيف من الطرق اللي انا بدي افكر فيها، طب هذان متساويان، فلماذا اذا صدق الاول يجب ان يصدق عليه الثاني، فاذا صدق الاول ولم يصدق الثاني هذا خل، هذا من طرق يعني استنباط الخل. طيب اذا صدق الاخص ولم يصدق الاعم هذا خل، لاحظ كيف؟ لانه صدق الاعم بدون صدق الاخر، اذا في طرق كثيره لاستنباط الخل. لاحظ الطرق التي نفذنا الان حتى الان مر معنا حوالي اربع او خمس طرق لاستنباط الخل، صح ولا لا؟ واما الثاني هو القسم الثاني اللي هو قوله وليس كل، قال كل ما صدق ما نفرق في صفحه 140، كل ما يصدق عليه نقيض الاعم يصدق عليه نقيض الاخص من غير عكس كلي، يعني وليس كل ما يصدق عليه نقيض الاخص يصدق عليه نقيض الاعم. في الكلام ليس كل هذا السور، ايش هو السور يا رضوان؟ ليس كل، ليس نعم ليس كل لكن درسنا وقلنا ليس هناك باللزوم ولا بالمطابقه تعني رفع الحجاب الكلي ولكنها من الضعف. اذا السور الان المطلوب الكلام عنه ايش هو؟ لاحظ اول شيء كل الاسباب وليس بعض الذي قلنا البحث الاول انه كل ما ليس بارك الف ولا ثاني منه، قال وليس كل ما صدق عليه نقيض الاخر صدق عليه نقيض الاعم. شيء الكلام شو يعني وليس كل؟ هيا العباره الثانيه الجزء الثاني الذي يريدها، قال وليس كل كل ما طبق عليه نقيض الاخر، ايوه ليس كل ما طبق عليه نقيض الاخر طبق عليه نقيض الاعم، ليس كل هي ليس بعض، ليس بعض. اذا المطلوب الان برهانه هو هذه الثالثه الجزئيه من جهه واضح يا اخواني؟ طب وهذا برهن عليه، يعني شوف كيف يعني ننظر كيف برهن هو على الله. قال اما الاول تعين، واما الثاني اللي هو هذا فلانه لو لم يطبق كل ما يطبق عليه نقيض اخذته. لو لم يطبق كل ما يطبق عليه نقيض اخذته، ليس يطبق عليه نقيض اعم، يعني هو شو جاب؟ جاب كل ليس. فلو لم يصدق كل ما يصدق عليه نقيض الأخص ليس يصدق عليه نقيض العام. من العام؟ باء. نقيض العام ليس باء. من الأخص؟ ألف. نقيض الأخص ليس ألف. كل ما صدق عليه نقيض الأخص ليس يصدق عليه نقيض العام. هذه هي نفسها أيضا عبارة عن كل ليس أو ليس كل، بعض ليس، ليس بعض، هي نفس التعبير لكن معبر بشكل مختلف، واضح؟ فهو يتكلم عن هذه السالبة الجزئية بعينها، هذا المهم. قال لو لم يصدق هذا لصدق نقيضه، طبعا ما نقيض ليس بعض، لا لا با لا لا ألف لا با كله كل لا لا كله إيه؟ لا كله لا ألف لا با نقيض السالبة الجزئية مش مطلوب فيها كله لا ألف لا با. قال لصدق كل ما يصدق عليه نقيض الأخص يصدق عليه نقيض العام وينعكس بعكس النقيض اللي هو الموافق، كما علمنا احنا هنا بالضبط كل باء ألف كل باء ألف وينعكس بعكس النقيض يعني الموافق إلى كل ما يصدق عليه الأعم اللي هو باء يصدق عليه الأخر اللي هو ألف وهو محال. لماذا هذا محال؟ قال لأنه صدق، يعني هو ما بعد ما عمل مثلنا هنا مباشرة، قال لأنه صدق الأخر، صدق الأخر ألف أخر، لأنه صدق الأخر بإيه؟ على كل أفراد الأعم. إذا صدق كل باء ألف فيجب مش ألف أخص، فيجب أن يصدق إيه؟ كل باء باء الأهم الشر، لأنه صدق إيه؟ لأنه صدق الأخص اللي هو ألف على كل أفراد الأعم اللي هي باء. خلص اكتفى بذلك، يعني اكتفى بهذا المحال، لأنه هو واضح. قلنا ليش قلت لكم هنا واضح إنه محال هذا واضح. وهي نقيضة هذه ليس بعض بعض، يعني لو قلنا إنها هذه محال إنها تناقض مع الصرف تناقض ليس بعض فهذا وحيا واضح. طيب وإلا يعني وإن لم يتصادقا كليا بل يتصادقان في الجملة. الآن إحنا تكلمنا عن المتباينين، تكلمنا عن المتساويين، تكلمنا عن عموم الخصوص المطلق. الآن التفاضل، الآن التفاضل الجزئي، تفاضل كيف الجزئي؟ في لغة الجملة التفاضل الجملة يعني في بعض الصور هو عموم وخصوص وجه. إذا تسمي عموم وجهي، إذا تسمي خصوص وجهي، إذا تسمي عموم خصوص وجهي. ثلاث عبارات، ثلاث عبارات، المسمى والمقام. هذا ألف وباء. يتفاضقان في مثل جيم مثلا، وينفرد ألف في بعض الصور وينفرد باء في بعض الصور. مرجع العموم والخصوص الوجهي إلى ماذا؟ يا الله يا الله باء ليس ألف. هل هذا يكفي؟ نعم. طيب ليس ألف ماذا تكون؟ ثاني وليس باء أيضا أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ليس باء ليس باء واحد اثنين واحد اثنين وأربعة ولا وستة وسبعة وثمانية. طيب ما العلاقة بين لا ألف ولا باء؟ لاحظ مو مفهوم. هذه في صورة من الصور، هذه في بعض الصور يكون مو مفهوم. أحيانا يكون إذا اقتسم ما بينهما عموم مخصوص من وجه، إذا اقتسما الأفراد يعني لا يعني كان نقيضين في وجود العدد، يعني ما ليس بألف فهو باء وما ليس باء فهو ألف. في هذه الحالة نلاحظوا فهمنا هذا المثال. طيب انظروا مثلا في الحالة واحد من الأربعة واضح، فهنا ألف واحد اثنين ثلاثة وثلاثة أربعة خمسة، فهما اشتركا في الخلافة فليس ألف هي أربعة وخمسة وليس باء هي واحد واثنين. فلاحظ ألف تقاطع لا باء إذا أحيانا يكون بين النقيضين تباين كلي وأحيانا يكون بينهما عموم وخصوص. متى يكون بين نقيضين ما بينهما عموم وخصوص وجهي تباين كلي؟ إذا اقتسم ما بينهما عموم وخصوص وجه إذا لم يكن بينهم يعني لم يكن هنالك أفراد أخرى يعني جمعوا جميع الأفراد فتكون العدد يعني هكذا يعني يكون مع نفس المجال أو هذا ما في شيء يخرج عن هاتين الصورتين. الآن سوف يأتي بعض الأمثلة المختلفة إن شاء الله. الآن نأتي إلى تطورنا ما بينهما عموم وخصوص الوجه أي ألف أي باء. الآن هذا دائرة المعلوم لا ألف لا حذف، هذه هي لاحظ لا ألف. الآن لا باء لا حذف، لا باء هذه هي لاحظ لا ألف لاحظ المنطقة هذه المنطقة مهمة جدا انتبهوا لها. لا ألف دخلت فيها هذه المنطقة لا ألف ليست داخلة فيها لأن لا ألف هي جزء من لاحظ لا ألف هذه المنطقة منطقة التقاطع هي جزء من ألف. إذا قلت لا باء لاحظ بقيت هذه المنطقة جزء من باء لأننا نعرف أن إحنا ألف تقاطع لا تساوي هذه المنطقة ليست لازمة فدائما هذه ليست في ضمن لا في لا ألف ولا في لا يعني هذه المنطقة قاعدة كل لا تنفع غير محتوى المنطقة يعني ليست محتوى في لا ألف الجيم ليست محتوى في لا باء هذا التعبير. فهمنا العلاقة يعني وتوضحت الصورة في أذهاننا الآن فلنشرح في البرنامج. وبين نقيضيهما قاسم الوجه وما عم وقسم الوجه الداخلي وبين نقيضيهما تباين جزئي الشيخ هنقرأ صح؟ نعم. تباين جزئي. لاحظ احنا في الصورة الاولى لما عملنا المجموعات كانت تباين جزئيا وليس تباين كليا، لكن في الصورة الثانية كان تباين اللي هو التباين الجزئي هو نفس احنا ما قلنا عموم وخصوص وجهي صح؟ بين المتباينين عموم وخصوص وجهي هو نفس التباين الجزئي صح؟ التباين الجزئي هو عين أي نقيضا أمرين بينهما عموم من وجه متباينان تباين جزئيا. فاين بين اللا حيوان واللا أبيض، بين اللا حيوان واللا أبيض عموم من وجه كما يعرف بأدنى تأمل. شفنا بتضمن الآن بين اللا حيوان واللا أبيض تضمن أن بينهما عموم من وجه. شايف ولا لا؟ حيوان لا شايف مفاصيل مش عارف الموضوع واصلين يعني واصلين طيب كما يعرف بأدة أمر. فلما لم يقل ونقيضاهما كذلك كما قال في المتساويين؟ يعني لماذا لم يقل نقيضا ما بينهما عموم وخصوص من وجه كذلك؟ يعني ما بينهما عموم وخصوص من وجه ونقيضاهما كذلك يعني بينهما عموم وخصوص من وجه، لماذا لم يعبر بذلك؟ ما السر؟ مين بيعرف الجواب؟ يعني دي طبعا احنا عقيد النار يلا ما تخير هنا بلقى دينا شرط موضي لماذا يقول بيش تقرأوا هاته وبعدين يجاوبون دي عبارة غير عبارة المؤلف اللي قرأها ما يجاوبني يلا ما السر في انه ما عبرش بهذه الطريقة؟ لماذا لم يقل وما بينهما عموم وخصوص من وجه فنقيضاهما كذلك؟ لماذا لم يعبر بهذه الطريقة؟ بل قال بينهما تباين جزئي. شوف ما احلى الكلام يعني رؤوسهم كلفتهم سهر ليالي يعني يشير الى قاطع يعني قاطع لم يدخل الى نقيض لا ولا الى نقيض ثالث طبعا ست جمله غتر هيك على الشوارع يلا خلفوني والله متعبان يلا نظر في نقيض العموم بين النقيض الباء وال يعني لا ذلك ما لا ذلك. هذا ما يتمهم سبوط من الواجه جميل أيوة وبناء عليه ولا يصدق في كل مرة لماذا؟ لأننا قلنا لو كان مثلا لا إرادة المعلومات الصغيرة حتى نعطيه داء ألف نعم مثلا كلهم نعم يعني في هذه الحالة في هذه الحالة يكون تابعين كلي يكون بينهما تابعين كلي لكن قال هو عبر بتعبير هذه السدن قال وبينهما بين نقيضيهما تباين جزئي لماذا قال تباين جزئي ولم يقل تباين جزئي أدنى من تباين كبير وتباين جزئي لأنه إيه؟ أدنى يعني عقار شيء اختياطي جميل جدا لأنه القدر المشترك بين التباين الكلي والتباين التباين الجزئي فهذا قبل قليل قلنا إذا صدقت السالبة الكلية صدقت معها السالبة الجزئية فإذا إذا وجد التباين الجزئي وجد التباين على أي حال التباين الجزئي موجود سواء كان بينهما عموم وخصوص وجهي أو بينهما تباين كلي فالتباين الجزئي صادق بالعموم والخصوص الوجهي وصادق بالتباين الكلي هذا هو الجواب فضل الثاني قال وبين نقيضيهما تباين جزئي أي نقيضان غينا بينهما عموم وخصوص الوجه تباينان تباينا جزئيا قال فإن قيل بين اللا حيوان واللا أبيض مثلا عموم الوجه كما يعرف بأن تأمل فلما لم يقل ونقيضاهما كذلك يعني بينهما عموم وخصوص كما قال في المتساويين ماذا قال في المتساويين قال والمتساويان بينهما إيه ونقيضاه ومتساويان سوف لمن يعبر بهذه الطريقة أيضا قلت لأن العموم من وجه يتحقق بين الحيوان واللا إنسان مع التباين الكلي بين نقيضيهما يعني مثلا في هذه الصورة بالذات هو يتكلم عن هذه الصورة بالذات والأولى كان فيه أن يعمم السؤال ما يجعله هذا المثال فقط ويتكلم عن لاحظ قال لا حيوان ولا أبيض مش هيك لا حيوان ولا أبيض يكتب لماذا قال الله لا حيوان ولا أبيض ولا حيوان ولا إنسان هذا مثال للتباين اللي بينه قال فإن قيل بين لا حيوان ولا أبيض عموم الوجه كيف نعرف هذا التأمل فلما لم يقل ونقيضاهما كذلك كما قال المثال قلت لأن العموم من وجه يتحقق بين لا حيوان ولا إنسان الحيوان ولا إنسان طيب حيوان ولا إنسان لا إنسان عبارة عن طب الحيوان هو عبارة عن نقيض الحيوان صح نقيض لا حيوان واللا إنسان ليش يعني شو علاقة اللا إنسان باللا أبيض مع التباين الكلي بين نقيضيهما فإن اللا حيوان لا يصدق على الإنسان يعني كأنه ترك الكلام في المثال الأول وأتى بمثال آخر من عنده صحيح؟ لاحظ ترك الكلام في مثال الإضافة وأتى بمثال من عنده وإلا ما يتخيل هذا في حد عنده فكرة ثانية؟ حد عنده فكرة ثانية يعني لماذا ترك الكلام في لا حيوان ولا أبيض؟ يعني لا حيوان ولا أبيض فهو جاء يعني ما نقض لا حيوان تحت ليست نقيض لا حيوان في فوق واللا الإنسان ليست نقيضة، هو أتى بمثال آخر من الثلاث أقسام، لأنه بين اللا حيوان واللا أبيض تصادق عموم وخصوص الوجه، فأتى بمثال آخر ليس فيه العموم وخصوص الوجه. لاحظ، أتى بمثال آخر فقال، لاحظوا ترك البحث في المثال الأول، قال قل لأن العموم من وجه يتحقق أيضا، يعني لأنه يقول كما يتحقق بين اللا حيوان واللا أبيض يتحقق أيضا في صورة أخرى بين الحيوان واللا إنسان، بين الحيوان واللا إنسان. لاحظوا أي حيوان؟ ها؟ مع اللا إنسان، لا إنسان. هنا يشتركان في ماذا؟ في إنسان، يعني حيوان غير الإنسان، فرق حمار، فيها كلها يطلق عليها أنه حيوان وأنه لا إنسان، صحيح؟ أن مع التباين الكلي بين نقيضيهما، نقيضاهما إيش؟ لا حيوان، لا حيوان ولا إنسان، وإنسان لأنه هذا إنسان لا يمكن أن يكون لا حيوان، وهذا لا حيوان لا يمكن أن يكون لا إنسان، إذا تباين كلي. لاحظوا الصورة الأولى صورة بين النقيضين أيضا تباين جزئي، لكن أتى بصورة النقيضان فيه، فقال كما يصح عندكم هناك أنه في بعض الصور يكون بين النقيضين تباين جزئي، هنا هذه صورة بين أمرين بينهما تباين جزئي، بينهما عموم وخصوص وجيه، لكن بين نقيضين تباين كلي. قال مع التباين الكلي نقول فإن اللا حيوان لا يطلق على الإنسان، وبالعكس يعني واللا إنسان والإنسان لا يطلق على اللا حيوان. فلو قال ونقيضاهما كذلك، يعني لو قال الشارح أو الماتن ونقيضاهما كذلك، أي يعني لانتقض بذلك، لانتقض بذلك، يعني لو أتى لأتى الواحد مثال مثل هذا ينقض كلام الثاني بالنسبة، بل بالنسبة بل النسبة بينهما التباين الجزئي، فإنهما إن تفارقا في جميع الصور كاللا حيوان والإنسان، أيوة، فالتباين الكلي ثابت وهو مستلزم للتباين الجزئي، وإلا فالعموم من وجه فالتباين الجزئي ثابت بين نقيضيهما أيضا على التفريق. واضح، إذا إما أن يكون بين نقيضيهما تباين كلي فيستلزم التباين الجزئي، أو يكون بينهما تباين من وجه عموم وخصوص وهو أيضا كالمتباينين، كالمتباينين، كالمتباينين أيضا تباينا جزئيا، لأنهما إن تفارقا تفارقا كليا. إذا انتهينا من العموم وخصوص الوجه، الآن أتى إلى المتباينين. المتباينين فإن بين نقيضيهما أيضا تباينا جزئيا، لأنهما إن تفارقا تفارقا كليا. لاحظ المتباينان المتباينان هذا ألف وهذا باء، لاحظ لا ألف أي دائرة لا ألف هذه تدخل فيها ألف تدخل فيها باء، ولا باء لا باء هذه تدخل فيها هذه الصورة. هل هناك جزء مشترك؟ نعم. لاحظ هنا في أجزاء مشتركة. إذن هنا بينهما تباين يعني خلينا نوضح أكثر مثال هذا المرة. إذا كان مثلا عند واحد من ثلاثة أربعة خمسة كان ألف واحد واثنان وكان باء أربعة اثنين لاحظ هنا متباينان ألف وباء متباينان تباينان كليا. الآن نسمي الألف هي لا ألف يعني هي عبارة عن ثلاثة أربعة خمسة ومتمل الباء هي عبارة عن واحد اثنان ثلاثة فلاحظ في هنالك جزء مشترك فمثلا الف وخاصه مثلا الاسلام مثال هذا العواصف في جزء الكلام لان ليست مجموعه ثانيه لا يساوي طيب وهذا يدل على ان بينهما عموم وخصوص وجه هذا اوضح يعني. طيب في حالة أخرى من حالات التباين هي حالة الاقتسام. حالة الاقتسام لاحظوا خلصنا من هذا الكلام لاحظوا هذه الصورة واحد واثنين وأربعة وخمسة فقط يعني شيل الثلاثة هنا أو خليها على خمسة فقط واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة ماشي؟ فهنا لاحظ ألف متباينان تباينان كليا ألف تقاطع باء يساوي فاء ماشي حلو كملت ألف هي ماذا؟ كملت ألف هي ثلاثة وأربعة اللي هي يس باء كملت باء هي يس واحد واثنين هي ألف هذا الصدق اختتام المعلوم ما يمكن أن يعلم في الموجود والمعلوم نلاحظ كيف لأنه ما هو موجود فليس المعلوم وما هو معلوم فليس الموجود وما هو موجود ليس نلاحظ كيف تفضل فلاحظ هنا بينهما تباين كلي بينهما تباين إذا قال كالمتباينين فإن بين نقيضيهما أيضا تباينا جزئيا لأنهما إن تفارقا كليا كاللا وجود واللا عدم فالتباين كلي وينطبع لا وجود واللا عدم على مذهب مين هذا مثال الحال ولا ينطبع الحال في حال بين الوجود والعدم فتصير مشترك بين اللا وجود واللا عدم صح؟ دائرة المعلوم موجود ومعلوم وحال فاللا موجود يشمل الحال والمعلوم واللا معلوم يشمل الحال والموجود فتصير بين نقيضيهما ايش؟ الحال مشترك فتصير بينهما لكن على رأي المحققين من نفي الحال يكون اقتسم معدلة المعلوم مقسومة بين الموجود والمعلوم فيكون التباين بين نقيضين الموجود والمعلوم الموجود والمعلوم متباينين من أين قال ولأنهما إن تفارق تفارقا كليا كلا وجود ولا عدم فالتباين كلي ويلزمه التباين الجزئي كما قلنا الوجود والكلية في وإلا فالعلوم من وجه كلا الإنسان ولا فرق تقدم وعلى التقديرين يتحقق التباين الجزئي وقد يقال الجزئي تعبانين ولا نكمل كمان اللي فلت يرفع يده اللي ما بيقدر يكمل يرفع يده وانت والاتراك هتلاقي ايش مطلوب. اللي حاب يكمل الدرس فاين ما حد بيرفع، اللي مش حاب يكمل الدرس فاين ولا حدا بيرفع. اقول لك انا لا اله الا الله ولا اله الا الله عادي يا اخوان. شرح من العضو بحاسم تعب على العضو مع السبت عليك. كنا نبدأ ساعة يعني بعد المغرب بعد العشاء ساعة 7-8 حسب عند عدنا الكتاب في 2-4 شهور. كنا نستمع من بعد العشاء تقريبا من ساعة 2-3 مناقشات ومناظرات ومباحثات من أجل المغرب 5 ساعات 6 ساعات. الواحد بلش يحمى بعد يعني مش في وارمينج اب احماء. الاحماء اول ساعتين بعدين طيب اي كما يقال الجزئي للجزئي الحقيقي. تذكرون لما تكلمنا عن الجزئي الحقيقي والجزئي الاضافي تذكرين كما يقال للجزئي الحقيقي المذكور وهو الذي يمنع نفس تطوره من وقوع الشركة فيه. هذا تعريف الجزئي الحقيقي. كذلك يقال الجزئي الاخص من شيء. الحيوان الانسان اخص من الحيوان لكنه كلي وليس جزئيا حقيقيا. الإنسان لا يمنع نفسه تطوره من وقوع الشركة فيه بل لا يمنع يعني هو كلي وليس يمنع أن يكون الجزئي. الإنسان الأخص من الحيوان والحيوان الأخص من الجسم النامي ويسمى جزئيا إضافيا لأن جزئيته بالإضافة إلى ما فوقه لا بالحقيقة. واضح الكلام وأوضح من الشمس. وهو أي الجزئي بالمعنى الثاني أعم ولا أخص من الجزئي الأول؟ المعنى الأول أعم من الجزئي أما الجزئي الإضافي لاحظ إنسان كلي صح؟ زيد زيد جزئي صح؟ جزئي إضافي ولا حقيقي؟ طب هل يصدق عليه أنه جزئي إضافي أيضا؟ نعم. لماذا؟ أنت قلت قبل قليل أن الجزئي الإضافي أعم. إذا أعم فيصدق على الجزئيات أنه حقيقية. فإذا لاحظوا زيد وعمر وبكر وأحمد ومحمد هي جزئيات إضافية بالنسبة لأنها أخص من شيء هي أخص من الإنسان وفي نفس الوقت هي جزئية حقيقية. إذا كل ما صدق عليه أنه جزئي حقيقي فقد صدق عليه أنه جزئي إضافي ولا عكس ولا عكس. لأنه الجزئي الحقيقي أخص من الجزئي الإضافي أما الجزئي الإضافي فهو عام فيشمل الجزئي الإضافي والجزئي الحقيقي يعني يشمل الكلي اللي هو أخص من شيء والجزئي الحقيقي. من الجزئي بالمعنى الأول مطلقا لأن كل جزئي حقيقي أخص من شيء صح ولا لا؟ يجب أن يكون أخص من شيء ولا عام ولا عام. قال والكليات بحسب الاستقراء يعني الشراح حاولوا يخرجوها على انه فيها محاولة يعني فيها نوع من الحصر. فقالوا هذا استقراء عقلي واستفاد حصرا عقليا لانه فعلا الناظر فيها يرى نوعا من الحصر فيها لانه ما في شيء لانه اما بالنسبه للماهيه الكليه بالنسبه للماهيه اما داخل فيها او خارج عنها او هو عينها. فإن كان داخلا فيها فإما أن يكون مشتركا مع غيره فهو جزء أو فصلا فهو كذا. فهذا يعني أشبه بطريقة يعني النحويين في دراسة الكلمة. فقالوا هي استقرائية لكنها أفادت نوعا حصر حيث لا يخرج عنها غير يعني. إحنا في كل الأحوال لا يوجد هنالك كليات أخرى غير هذه سواء كانت طريقة استقرائية تامة أو طريقة حربية يعني إذا تم نوصل لقسمة يعني قسمة حاصرة. القسمة الحاصرة متى تكون قسمة حاصرة؟ إذا كانت عقلية دارت على النفي إذا دارت على النفي إذا دارت حول عن النفي إذا لا نستطيع يعني في جواب ما أقرأ في جواب أي شيء لماذا عصروا في الأسئلة يعني هذه الأسئلة مو لعبة حتى ليس يعني مجرد شرح يعني فنيا يقولنا من ضابط يعني عندنا هذا ليس ضابط حتى أن تفرق بين الميت والحصي والوال الآن أنت لاحظ لاحظ وقت الآن الكثرة المختلفة الحقيقة ايش يعني هذا زيت ومعه حماره ها ومعه بقرة ومعه طير فتقول ما زيت والحمار والبقرة وال هو في المجموع محلي اسألك سؤال جوزي ما زيت والبقرة والحمار والطير جوز إذا هو يقال في جواب ما هو ما هو على كثرة على سؤال ما هو تسأل أنت على كثرة مختلفة لاحظ كيف لكن تعال ما محمد وأحمد ويوسف ورضوان رفع الله قدرك نعم انا وصلت يعني هذا الجواب يعني شيء بس هو حيوان ولكنه ايضا هو انسان حيوان الان لاحظ هل هو ادق جواب انا اعترف اقرب جواب وافضل جواب هو الانسان لاحظ الأشياء الجواب الصحيح يعني الصحيح المحقق في هذا المحل هو الإنسان أن تأتي به يعني أنا أسألك عن زيد وبكر وعمر فإذا أنت تلاحظ القدر عليك في شيء في الرياضيات نسميه من القاسم المشترك الأعظم صح؟ عارف يعني القاسم المشترك الأعظم؟ أكبر قاسم مشترك بينها فماذا تقول حيوان؟ المشترك بينها أكثر بكثير من الحيوان و 10 و 20 و 30 و 40 و 50 و 60 و 70 و 80 و 90 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 و 100 أن يكون الجواب عن الماهية وعن بعض المشاركات هو عنها وعن كل المشاركات الأولى. إن كان الجواب عن الماهية وعن بعض المشاركات أي المشاركات الماهية هو الجواب عنها وعن الماهية وعن الكل أي كل المشاركات فقريب كالحيوان، فإنه جواب عن الإنسان وعن بعض المشاركات الحيوانية كالفرد مثلا، وكذلك جواب عنه وعن جميع المشاركات الحيوانية. فإذا قيل ما الإنسان والفرد كان الجواب الحيوان، وإذا قيل ما الإنسان والفرد والحمار والجمل وإلى غير ذلك كان الجواب الحيوان. لاحظ الجواب عن بعض المشاركات وعن جميع المشاركات هو عنه، وإلا أي وإن لم يكن الجواب عن الماهية وعن بعض ما يشاركها هو الجواب عنها وعن الكل فبعيد كالجسم الناري، فإنه يقع جوابا عن الإنسان وعما يشاركه في الجسم الناري فقط لا عما يشاركه في الحيوان ومطلقا. لاحظ فإذا قيل ما الإنسان والشجر يقع الجسم الناري في الجواب، وإذا قيل ما الإنسان والفرد لم يقع مع كونهما متشاركين في الجسم الناري، لأن الفرس لم يشارك الإنسان في الجسم الناري فقط بل يشاركه في. لاحظ هذا نفس الكلام اللي قلناه قبل قليل عن زيد وبكر وعمر، ما زيد وبكر وعمر فلا يقع الجواب أنه حيوان، لأن هناك أكثر من ذلك يشاركه الذي عبارة عن الجسم الناري الحساس المتحرك بالإرادة، فلا يقع الجواب فلا يقع الجسم الناري في الجواب الثاني من الكليات منه. أنا أتوقف إلى هذا القدر المرة القادمة نحاول نبدأ بالتعليم. لا يبدو انه ولا سمعت ولا سمعت ولا سمعت ولا سمعت ولا سمعت ولا سمعت ولا سمعت ولا سمعت ولا سمعت ولا سمعت ولا سمعت ولا سمعت ولا سمعت ولا سمعت ندخل التطبيقات واعطيته يوم واحد في الاسبوع فقط تطبيقات عشان اخلص لان والله الاربع خمس دروس اللي كتير وبخلص هناك يعني مثلا في الكوم كمان اخلص من البث لان انا مليت من المسار الثاني كل ما في كثير وتعبنا يعني الان الثالث بتكلم عن مساله ثالث مساله ذكرناها لا يكون الناس فقال أبداً يتغيبون كثيراً من الناس رجعنا للدرس بعد أكثر من شهر ونصف تقريباً عطلة أو شهرين نتكلم في الأشياء اللي سابقة حتى نبني عليها نفس كل شيء على أي حال ممكن يعني أنا بدي مجرد ما أنهينا فترة التطورات تطبيقات خليني أطرحها على لأن وقت أكثر تقول كم يستنى مجال يجي أكثر مثلا أي خارج طيب إذا كان يجي مثلا يجي المغرب أو مثلا قبل الأشياء مباشرة بعد الأشياء فنأخذ وقت